وطوغت العوارف كل جيد وكان شعارنا رفقا ولينا. أعيدوا مجدنا يا ودينا وزودوا عن تراب المسلمين. أعيدوا مجدنا يا ودينا وزودوا عن تراب المسلمين. فمن يعنوا لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين. فمن يعنوا لغير الله فينا سلوا بغداد والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين. سلوا بغداد والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين. رجال للحوادث لا تلين وعلم أيد الفتح المبين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وزودوا عن تراب المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وزودوا عن تراب المسلمين. فبيعنوا لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين. فبيعنوا لغير الله فينا ونحن من الدعاة الفاتحين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. البشرى. يا أخ الإسلام اكثر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف الإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام اكثر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف للإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام إنا لا شرر ختمينا أن نرى القرآن مهجورا على الرف سنيه. إن نرى القرآن مهجورا على الرف سنين. يا أخ الإسلام يبشر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف للإسلام عدنا واهتدينا. يا أخ الإسلام يبشر وانظر اليوم إلينا لترانا شهاد. يا شباب الحق أحفاد المثنى وساد انهضوا بالشعب القصار يا من الضعاد. قودوا وانسيروا إلى المجد إلى النصر المبين. قودوا وانسيروا إلى المجد إلى النصر المبين. يا أهل الإسلام يجد وانظر اليوم إلينا لترانا كيف الإسلام عدنا واهتدينا. يا أهل الإسلام يجد وانظر اليوم إلينا لترانا الحق قد آنا أوان الاجتهاد. اذكروا بالأمس ما حلا بفرعون وعاد. إنما أهلاكهم طغيانهم والابتعاد عن طريق الخير والركض وراء المفسدين. عن طريق الخير والركض وراء المفسدين. يا أهل الإسلام يبشر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف للإسلام يبنى واهتدينا. يا أهل الإسلام يبشر وانظر اليوم الحق بين العالمين. يا جنود الله والله يحب العاملين. إيه وربي يا دعاة الحق بين العالمين. يا جنود الله والله يحب العاملين. يا أربعة الظلم هبوا لا تكونوا غافلين. إنما الغفلات كانت من صفات الجاهلين. إنما الغفلات كانت من صفات الجاهلين. يا أهل الإسلام يبشر وانظر اليوم إلينا لترانا كيف الإسلام يعدنا واهتدينا.

سيقيم دستور السماء يعيد مجد الخالدين. الله أكبر لا حياة ولا نجاة الغيرين. الله أكبر استجبنا للنداء والليل. الله أكبر قد عقدنا العزم عزم الغيرين. سيقيم دستور السماء يعيد مجد الخالدين. يا رب بجد الأجرنا واشهد بأننا صادقين. الله أكبر لا حياة ولا نجاة الغيرين. الله أكبر استجبنا للنداء والليل. الله أكبر قد عقدنا العزم عزم الغيرين. سنقيم دستور السماء سنقيم دستور السماء نعيد مجد الخالدين. أخيرا أخي المسلم، نختم أناشيدنا التي لم يبتعد ذكرها عن الله والقرآن والمسلم والسيف، نختمها بحمد الله.